السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حياتنا قبل الزلزال وحياتنا بعد الزلزال. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية حبيبي لازم نعلم أن الزلازل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وتذكرة من الله عز وجل لعباده لعلهم يرجعون ويتوبون. فهو يعني بكل بساطة هو آية لردع الناس وتخويفهم من معصية الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الزلزال اللي حدث من كام يوم دوت كان قوته 6.4 بمقياس ريختر. وبعدين يعني سبحان الله، يعني الزلزال دوت كان أقوى من الزلزال اللي حصل في مصر سنة 1992 واللي مات فيه عدد كبير من الناس وهدمت بيوت كثيرة. نعم الزلزال ده كان أقوى منه بكثير. الزلزال سنة 92 بعض الناس بيقولوا كان قوته 5.8 وبعضهم بيقول 5.9، إنما دوت كان 6.4، وفرق كبير جدا. الدرجة الواحدة في مقياس ريختر يعني تفرق كتير جدا في مسائل الزلزال بالذات، وخصوصا في الأماكن المكتظة بالسكان. فالزلزال ده كان أقوى، لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يستمر إلا ثواني معدودات لا تتعدى تقريبا حوالي 10 ثواني. لو استمر عياذا بالله نصف دقيقة لانتهت حياتنا. يبقى نقطة ومن أول السطر، كأن ربنا كتب لنا كلنا حياة جديدة. نلحق بقى ونستدرك ما فاتنا قبل ما ندخل قبورنا ويصرخ كل واحد منا ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في يوم من الأيام الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة كان ليه جار ما بيصليش، فحب أنه يذكره بالله سبحانه وتعالى. فبص كده لقى جنازة معدية من قدام بيته، وجار دوت ماشي في الجنازة دي. فنزل الحسن البصري مباشرة ومشي في الجنازة دي لحد ما وصلوا إلى القبر ودفنوا هذا الرجل، تمام. ووقف الحسن البصري بجوار هذا الرجل فوجده يبكي ومتأثرا لموت هذا الرجل، لأنه كان قريبا له أو جارا له. فقال له إيه؟ قال له كلمة حلوة قوي. قال له: يا أخي، لو أن الله عز وجل أحيا هذا الميت الآن وعاد إلى الدنيا مرة أخرى، فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له: ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصياما وبرا للوالدين وصلة للرحم وإحسانا للجار وكذا وكذا وكذا. وظل يعدد له كل هذه الأعمال التي ينبغي أن يفعلها لو عاد مرة أخرى من الموت. فبص له الحسن وقال له: قال: إذن فليكن هو أنت، وقد أحياك الله مرة أخرى، فافعل ما قلت. الله أكبر. شوف جابها له إزاي، يعني بيقول له: هو أنت لازم تموت عشان تندم وترجع مرة تانية لو أذن لك في ذلك ولن يؤذن، تمام، علشان تبقى كويس. طب ما تخليك كويس، ما أنت الآن الحمد لله على قيد الحياة، وغيرك من مئات الملايين من الأموات يتمنون العودة مرة أخرى من أجل أن يسجدوا سجدة لله أو يسبحوا تسبيحة لله سبحانه وتعالى. شيء عجيب جدا. وصدقوني ورب الكعبة، كل ما نحن فيه الآن، كل ما نحن فيه الآن ونعاني منه الآن من ضيق العيش والبلاء، هو من بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني اوعى تكون حضرتك او حضرتك مفكرين ان ربنا بيعاقبنا بكل اللي عملناه، ده ربنا بيعاقبنا ببعض ما فعلناه. ولو عاقبنا بكل ما فعلناه ما ترك على ظهر الارض من دابة، ولا حول ولا قوة الا بالله. يبقى وما اصابكم من مصيبة، فده نتيجة ايه؟ فبما كسبت ايديكم. وفوق ده كله بقى من كمال رحمة الله ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نغير حياتنا من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من طاعة قليلة إلى طاعة أعظم وأفضل، وهكذا. لما حدث الزلزال على عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة عجيبة جدا، قال لهم: والله ما اهتزت الأرض إلا لأمر أحدثته أو أحدثتموه، ووالله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. يعني لو عاد الزلزال هذا مرة أخرى والله لا أساكنكم في هذا المكان أبدا. سبحان الله. فلو تخيل كل واحد فينا مثلا، عياذا بالله، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم ويرزقهم السلامة في الدنيا والآخرة، لو كل واحد فينا تخيل أنه كان الآن تحت ركام الزلزال لو استمر لمدة نصف دقيقة، وبقى تحت ركام الزلزال، كيف سيكون حاله مع الله إذا خرج مرة أخرى من تحت الركام؟ حاله كحال من دخل القبر ثم رده المولى عز وجل إلى الدنيا مرة أخرى حقيقي. لأن فعلا الإنسان لو وقع تحت ركام زلزال فكأنه في قبر خلاص، بس الفرق إن اللي في القبر ده ميت، وإنما ده على قيد الحياة ومحبوس تحت الركام وتحت هذا الردم وتحت هذا البناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو حضراتكم فاكرين الزلزال اللي حصل في تركيا وسوريا من فترة، سبحان الله في ناس طلعوهم من تحت ركام الزلزال. أنا كنت أتابع هذه الأحداث يوميا، كان في ناس طلعت من تحت ركام الزلزال بعد 13 يوم. تخيلوا حضراتكم، والله العظيم أنا ما كنت أتخيل أن ممكن يكون في حد عايش تحت الركام 13 يوم. تخيلوا إحساسه كان عامل إزاي لو عرض عليه في الوقت ده بعد 13 يوم هو تحت الركام وما كانش بيصلي مثلا، وقالوا له ها نطلعك وتصلي، تخيلوا هيكون حاله عامل إزاي. تخيلوا ما كانتش محجبة وقالوا لها هتطلعي وتتحجبي، مش بيشترطوا عليها بس يعني بيذكروها بالله، تخيلوا هيبقى حالها عامل ازاي. وهكذا فليكن هذا حالنا، حال انسان اتحط في موقف زي كده فخلاص وصل لمرحلة انه لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه، فيرجع الى الله ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. حضراتكم لو تفتكروا في زلزال سنة 92 كان في قصة شاب اسمه اكثم، اسمه كده. هذا الشاب فضل تحت الردم العمارة لمدة 3 أيام. كان معاه زوجته، كان في العمارة دي كان أبوه وأمه وأخته وزوجته وأولاده الاثنين، ولد وبنت، وكان هو لسه راجع من إنجلترا أجازة كده ورجع تاني. سبحان الله. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الزلزال يحصل، والعمارة كانت تقريبا 14 دور، وهو كان ساكن في الدور السابع، وتقريبا أسرته والده ووالدته كان ساكن في دور أعلى من كده. المهم انهدمت العمارة، وبعدين هو بقى بيحكي بعد ما طلع بقى ان بنته كانت تقول له: يا بابا انا نفسي في اشرب اي حاجة هموت، مش قادر هيجيب لها منين ولا اكل منين ولا بتاع. المهم البنت الطفلة ماتت قدام عينيه، وابنه مات قدام عينيه، وزوجته قبل ما تموت خلعت كل الذهب اللي معاها وهم تحت الركام، وقالت له: خد الذهب ده عشان لو عشت تنتفع بيه. فقال لها: اعمل بيه ايه؟ قالت له: خليه معاك. فخلاه معاه وهم تحت الركام، فضل لمدة 3 أيام. زوجته ماتت قدام عينيه، بنته ابنه مات، أبوه أمه واخته ماتوا، كلهم ماتوا في العمر، وبقي هو وحده. سبحان الله. بعد 3 أيام الناس سمعت صوت أنين وهم بيشيلوا بعض الركام، فعرفوا إن في حد موجود. فضلوا بقى بالراحة كده في صمت يشيلوا يشيلوا لحد ما طلعوه. أول ما طلعوه أول حاجة عملها مسك الذهب اللي خده من زوجته وراح رميه في الشارع، كأنه عايز يقول لهم: هي دي دنيتكم أنا مش عايزها. وبعد كده لما وصلوا له مستشفى وتعالج وبعدين فاق، قالوا له: إيه اللي أنت ناوي تعمله ببقية عمرك؟ بعض الناس بقى عرضوا عليه بقى إن هم يعملوا له أفلام بقى ويبقى بطل الفيلم ويسموه مثلا عودة أكثم إلى الحياة إلى غير ذلك، وتعرض عليه أشياء ما تتخيلش. قال لهم: سأظل خادما مؤذنا في بيت من بيوت الله لحد آخر لحظة في حياتي. وهكذا فعلا ظل في المسجد لحد آخر حياته. سبحان الله. هذه هي الدنيا. فحالنا قبل الزلزال لابد أن يكون غير حالنا بعد الزلزال. لابد أن احنا ما ننساش ان الزلزال ده ممكن يحصل في اي وقت. اسال الله ان ينجينا واياكم يا رب العالمين من كل الكوارث والزلازل والبراكين وغير ذلك من الابتلاءات. لكن الانسان عايش في دنيا في النهايه معرض للمخاطر في اي لحظه، فلا بد ان يكون دائما مستعدا للقاء الله. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم لما الرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعه، رد عليه رد واضح جدا، نقله من المهم الى الاهم، قال له وماذا اعددت لها. هي دي المسألة، مش مهم ياما امتى، المهم الانسان يعد للقاء الله ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. جمعني الله واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.